محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويتلخص هذا الكلام في قضيتين، إحداهما أن القدسية والمنجزية ثابتة للقاطع لأنها من لوازمه عليه السلام. انتهينا في البحث السابق إلى أن للقطع خصوصيات ثلاث. الخصوصية الأولى هي الكاشفية، الخصوصية الثانية هي المحركية، وقلنا بأنهما بمفردهما لا تفيان بغرض الأصولي، وإنما لا بد من استئناء بحث جديد لإثبات الخصوصية الثالثة وهي الحجية. ومرادنا من الحجية هنا ليس الأعم من المنجزية والمعذرية، مرادنا من الحجية هنا المنجزية، لأن البحث في معذرية القاطع سيأتي بعد ذلك. إذن البحث هنا في منجزية القاطع. إذن عندما يقول يستلزم الحجية والمنجزية، هنا يكون مترادفين، يعني هنا يوجد ترادف بين الحجية وبين المنجزية، فيوجد هنا ترادف بين المنجزية والمعذر، بين المنجزية والحجية. إذن هنا عندما نقول منجزية أو نقول حجية، مرادنا ماذا؟ مرادنا المنجزية. في هذا البحث عندما نقول القطع حجة، يعني ماذا؟ يعني منجز. أما هل أن القطع معذر أو ليس بمعذر، هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في صفحة 33 معذرية القطع، بحث آخر سندخل فيه إن شاء الله تعالى. قلنا أن الخصوصية الثالثة للقاطع وهي المنجزية، ادعي أن الحجية لازمة للقاطع، هذا أولا. وثانيا، ويستحيل الانفكاك بين اللازم وبين الملزوم. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدخل في بحث هاتين القضيتين. أولا، أن المنجزية والحجية لازمة للقاطع، وثانيا أنه يستحيل الانفكاك بين اللازم والملزوم. أما القضية الأولى، التفتوا جيدا للمطلب فإنه دقيق. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أنتم تدعون أن الحجية لازم للقاطع، الحجية لازم للقطع، وبعبارة أخرى عبدوا هكذا، قولوا القطع حجة. هذه جملة تامة مركبة من موضوع ومحمول، القطع حجة. نسأل منكم، التفتوا جيدا لأنه البحث دقيق والأبحاث الأخرى مترتبة على هذا البحث. نسأل منكم، ماذا مرادكم من القطع حجة؟ القطع بأمر أي كان أم القطع بأمر شخص معين؟ لا يوجد عاقل يقول القطع بأمر أي شخص كان فهو منجز عليه. أنا هذا البقال المجاور لبيتي، افترض العطار المجاور لبيتي أمرني وقطعت بأمره، هذا منجز عليه؟ يعني إذا خالفته أنا أكون معاقب؟ لأن المنجزية نحن فسرناها فيما سبق، ماذا؟ يعني ما يكون موضوعا لحكم العاقل بوجوب الانتقال واستحقاق العقاب عليه مخالفة، هذا معنى المنجزية، فسرناها فيما سبق. أنا إذا خالفت أمر صديقي، أنا واقعا أستحق المخالفة، أستحق العقوبة؟ صديقي أمرني بأمره، ما أستطيع أنه ألتزم بذلك الأمر، فهل مخالفة القاطع بأمر أي قاطع، هل أن المخالفة يستحق المخالف العقوبة على المخالفة؟ إذن عندما تقولون القطع حجة، فبين ليس مرادكم القطع بأمر أي آمر، بل القطع بأمر من؟ بأمر آمر مشخص. سؤال ثاني، هذا الآمر المشخص من هو؟ هذا الذي يحكم العقل بأن القطع بأمره يجب امتثاله، وإذا خولف يستحق المخالفة، ذاك الآمر لا بد ما هي مواصفاته. العقل عنده هنا مطلب وما عنده مطلب، عنده تشريف لو ما عنده تشريف. الجواب نعم عنده تشريف. يقول إذا كان ذلك الآمر يحكم العقل بوجوب طاعته، فإذا قطعت بأمره فهنا العقل يقول إذا أنت قل أنت تنتفر أنت مستحق للعقوبة. إذا لكي يحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة، لا بد أن يكون القطع بأمر من؟ بأمر شخص يرعى إلى خولها تستحق المخالفة، تستحق العقوبة على المخالفة. فمن هو؟ ليس إلا هو المولى الحقيقي سبحانه وتعالى. العقل لا يرى لغيره حقا على الإنسان أو على غير الإنسان حتى يعتقد بأنه إذا خالفه يستحق العقوبة وأنه يجب عليه امتثال أوامره. إذن لابد أن تقيدوا كلامكم، تقولون القطع بأمر من له حق الطاعة عليه، تبجحون هو القطع فكر واضح التقييد لو واضح التقييد. القطع بأمر المولى حجة، لا بأمر أي آمر وبأمر أي أسأل. الآن أقرأ لكم الجملة بعد تصحيحها. إذن القول أن القطع حجة أو لا، تذكرون بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا السؤال غلط. القطع حجة أو ليس بحجة؟ شنو القطع حجة؟ عين لنا القطع بأمر من؟ بأمر الآمر المولى الحقيقي نعم، بأمر غير الآمر المولى الحقيقي نعم. إذن اسألوا سؤالا صحيحا، القطع حجة؟ شو القطع حجة؟ القطع حجة لا نعلم، لا نستطيع نقول لكم في صورة نعم، في صورة لا، لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال بنعم أو لا مطلقا. وهذا معنى أن السؤال ماذا؟ غلط. خطأ أن تسألوا أن القطع حجة أو ليس حجة، لابد أن تسألوا أن القطع بأمر الآمر الحقيقي المولى الحقيقي حجة أو ليس بحجة. حتى من حقكم أن نجيبكم أنه حجة أو ماذا؟ إذن أنا أقرأ لكم الجملة بعد تقييدها، بعد تصحيحها، يعني بعد تصحيح السؤال. هل القطع بأمر المولى؟ مولى منه يعني؟ من له حق الطاعة مولى هذا؟ هل القطع بأمر من له حق الطاعة عليه حجة أو ليس حجة؟ السؤال هكذا يكون. إذا أردتم من عندنا جواب لابد شلون تسألونه؟ هالشكل. ما إذا أوضح المطلب أم لا؟ هل القطع بأمر بتكليف من له حق الطاعة عليه، يعني حكم العاقب أن له حق الطاعة عليه حجة أو ليس بحجة؟ هذا سؤالكم. شنو نجاوبكم؟ نقول أساسا أنتم عندما طرحتم هذا السؤال الجواب كان في فطره، أنتم أخذتم الجواب لكن مو ملتفتين. هذا مو سؤال أصلا، هذا جواب، هذا مو سؤال. هذا السؤال حقيقة ماذا؟ جواب. كيف؟ تعالوا هذه الجمل نفتحها أكثر من هذا. حجة قلنا ماذا معناه؟ يعني منجزية. أحسنتم، يعني شنو منجزية؟ يعني حكم العقل بوجوب امتثال الأمر واستحقاق العقوبة على المخالفة. إذا هذا معنى الحجية. هاي المحمول قلنا حجة فلو محمول. تعالوا للموضوع، اشرحوا لنا يا الموضوع ما هو. الموضوع هو هذا، التفتوا جيدا. الموضوع هل القطع بأمر من له حق الطاعة عليه. شو معنى من له حق الطاعة عليه؟ تفسرون حق الطاعة يعني شو؟ حق الطاعة يعني يجب امتثال أمره وتحرم مخالفته، يعني يستحق المخالف أن عقوبة. إذا عندما تقول أنا أشعر أنا حق الطاعة، راح أفسرها بهذه الجملة بعد ما أقول هل القاطع بأمري من يجب علي امتثال أمره؟ وأنت قلت بعد يجب عليك امتثال أمري، شنو أنه يجب امتثال أمري أو لا يجب؟ أنت لا تقول القاطع بأمري من يجب امتثال أمري، بعدين حق تسألني هل يجب امتثال أمري؟ غلط بعد. أنا من القبيل، اتبتوا جيدا، أنا من القبيل. زي الآن واقف أمامي هذا الأخ، الآن واقف أمامنا وجنة والله عليك. أنت لو سألت هذا السؤال، هل زيد القائم قائمون؟ طبعا أنت قل قائم، شنو معنى قائم أو ليس بقائم؟ فإذا قولك القطع بأمري من يجب امتثال أمره، يجب امتثال أمره، هذا إلى معنى ولا ما إلى معنى؟ ما إلى معنى، لا معنى، لأن هذا هو الجواب هذا. وهذه القضايا تسمى قضايا بشرط المحمول، إذا درست المنطق قضايا أجل بشرط المحمول، يعني أنت تجيب المحمول تسوي قيد في الموضوع ثم تسأل ماذا عن الموضوع، محمول ثابت له أو ليس بثابت. هل زيد القائم قائمون؟ وجواب ماذا؟ تقول أصلا أنت قد تقول قائم، لكن تسأل أنه قائم أو ليس بقائم، الذي هو قائم هل يمكن أن يكون جالس؟ أتسأل أنه قائم أو ليس بقائم؟ إذن يرجع قولكم، التفتوا جيدا إلى أشكال الأستاذ الشهيد، يرجع قولكم إلى أن القطع حجة بسم معناها الشكل، أن القطع بأمر من يجب امتثاله، هل يجب امتثاله أو لا يجب امتثاله؟ هل جملة صحيحة أو مو صحيحة؟ لأنه أنت تقول بعد أنت مختلف في الردة السابقة، يعني قبل أن تصل إلى المحمول مختلف ماذا؟ أنه يجب امتثاله، يجب امتثال أمره، إذا لا معنى أن تسأل أنه يجب امتثاله يعني امتثال أمره أو لا يجب امتثال أمره. خذ سيدنا في النتيجة ماذا تريد أن تقول أنت؟ تقول أريد أن أقول أن الحجية اللي هي المحمول اللي تبين وين مستقر وين موجودة بالموضوع، يعني قبل ان نصل الى المحمول هاي الحجية وين موجودة في الموضوع موجودة، ان الحجية ليست من شؤون ولوازم القطع، لانه لو كانت الحجية من شؤون ولوازم القطع القطع بامر اي امر لا بد ان يكون ماذا؟ حجة. بعد الحجية والملجزية من شؤون ماذا ومن لوازم ماذا؟ يقول من شؤون ولوازم كون الآمر مولاه. فإذا قلنا أن الحجية لازمون المجزوم هو القاطع والموجود مجزوم كون الآمر مولاه والقاطع، وإنما كون الآمر مولاه. إذا قولكم أن الحجية لازم للقطع غلط، الحجية لازم لكون الآمر مولاه. فالمرجزية والحجية من لوازم ماذا؟ من لوازم أن الآمر لمولاه، من شؤون أن الآمر لمولاه لا من شؤون القطع بما هو قطع. بعد واضح المطلب إلى هنا أم لا؟ الآن يأتي هذا السؤال، إذا كانت الحجية والمنجزية من لوازم مولوية المولى لا من لوازم القطع، اذا قولكم القطع حجة على هذا غلط مو صحيح. الصحيح ماذا؟ ان المنجزية والحجية من لوازم المولى وكون الامر مولى ومن شؤون المولوية. وفي هذا السؤال من حكم لنا ان المولى يجب طاعته؟ شرع العقل. بالامس ذكرنا ان الحاكم هو العقل. فهنا نسأل العقل نقول ايها العقل الذي ادركت ان المولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى يجب طاعة امره وتحرم مخالفة امره. هل يجب طاعة امره تحرم مخالفة امره؟ هذه الدائرة وين؟ في الامور التي تقطع انها من المولى او اوسع او اضيق وين دائرتها؟ لانك بعض الاحيان تقطع ان هذا امر المولى، بعض الاحيان تظن انه امر المولى، بعض الاحيان تشك انه امر المولى، بعض الاحيان تتوهم انه امر المولى. دائرة حق الطاعة وين؟ تشمل كل هذا الميلوم اضيق ضيقا. هذا عمل عقل لابد يقول لنا لانه الشرع ما يحتاج يدخل في مثل هذه المسائل. نسأل من العقل انت ايها العقل الذي حكمت بان المنجزية من شؤون المولوية، هذا المولى الى اي حد يجب ان اراعي اوامره؟ الى حد القطع بامره ام اتوسع ويشمل الظن والشك والوهم؟ واضح المطلب؟ يعني اذا فرضنا ان ولي الامر كالامام المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام باعتبار انه ممثل عن الله سبحانه وتعالى فطاعته واجبة، ولكنه بالغير لان الطاعة الحقيقية لله، اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم. الان ولي الامر الامام المعصوم حارتا انا اقطع انه لا يرى ان ارفع هذه الساعة من هذا المكان، هنا العقل ماذا يقول؟ لا يجوز، لان العقل حكم بحق الطاعة له ولكن لا بالذات وانما لان الله امره. انا احتمل 80% انه يقبل ارفع هذه الساعة منا اشيل هاي العبايته او ما يقبل. اظن 80%. 20% احتمل ماذا؟ انه يرضى. اما 80% احتمل لا يرضى. العقل هنا شو يقول لي؟ يقول لي ما دام ما تعلم 100% اذا اركته اقتحم، او يقول توقف مطلق ثالث. ترى انا اشك 50% متساوي قرأي 50% احتمل انه يقبل ان اتصرف في عبائته، وخمسين في المئة لا يقبل ان اتصرف في عبائته. العقل ماذا يقول هنا؟ ثالثا بعد ماذا اوسع؟ انا احتمل احتمال بمقدار التوهم 20% احتمل يريد ماذا؟ لا يقبل. اما 80% يقبل. العقل يقول هنا اذا ما دام عندك قوة 80 انه يقبل اذا اقتحم او لا توقف، لانه يوجد احتمال 20%. اذا كما ان المدرك لحق الطاعة هو من يصل حق الطاعة هو من هو العاقل، اذا دائرة حق الطاعة ايضا لابد ان يعينها من لي العاقل ايضا. هنا السيد الشهيد يقول انا الذي ادركه بعقلي لله سبحانه وتعالى انه اذا قطعت بتكليفه، العقل يقول لي انتفل، اذا ظننت بتكليفه العقل يقول لي انتفل، اذا شككت بتكليفه العقل يقول انتفل، اذا توهمت تكليفه العقل ايضا يقول لي انتفل. انا هكذا ارى ان المولى له حق الطاعة عليه في هذه الدائرة الوسيعة التي تشمل المقطوع والمظنون والمشكوك والمتوهم. اصوليين ماذا يقولون؟ يقول فقط في دائرة المقطوع، اما اذا ظننت بامره لا تحكم، شككت بامره لا تحكم، توهمت لا تحكم. هذا صحيح يا رب؟ الصحيح هذا يرجع الى وجدان كل واحد منا. هذا المنعم الحقيقي الخالق الحقيقي الذي هو المالك الحقيقي لكل شيء. هل فقط له حق الطاعة علينا فيما نقطع بأوامره؟ أما إذا ظننت بأوامره فلا أعتني. هذا العقل فشكله. أو يقول العقل اعتني. يقول هذا مالك لكل شيء. هاي من قبيل أنه أنت أسألك سؤال اكتفك السؤال حتى تعرف الجواب. إذا أنت كنت تريد عندك صديق وهذا الصديق عزيز عليك بمراتب كثيرة وما تريد أن تؤذي في أقل ذرة من مثقال، إذا احتملت واحد من المليون أنه هذا يؤذيه سوي العمل لما تسوي العمل ما ربك سوي لما تسوي ما تسوي مع أنك مقارع عمر هذا مقارع كيف بك بالله سبحانه وتعالى إذا احتملت واحد من المليون أنه ما يتسوي أحد يقول لك تقتحه يقول لك تقتحه. فلهذا كان يقول الأستاذ الشريف رحمة الله تعالى عليه أن الأصوليين ضيقوا دائرة حق المولى مع أن العقل يحكم ماذا؟ بالسعد تلك الدائرة. عندما ضيقوا دائرة حق المولى التفت جيدا، عندما ضيقوا دائرة حق المولى قالوا إذا قطعت فيوجد تنجيز، يعني إذا لم تقطع يعني شنو؟ فلا يوجد يعني قوة العقاب الأطير. ومن هنا شيء شديد عندما حلل حقيقة القاطع ووصل إلى الفجية الأعلى قال نحن لا نستطيع أن نقبل قبح العقاب الأطير لأن قبح العقاب الأطير يعني دائرة أمر المولى في مقطوع فقط ونحن نرى أن حق الطاعة إلى المولى هو فقط مقطوع حتى لو كان مضمون حتى لو كان مشروع حتى لو كان متوقع. فالذي ندركه بعقولنا لله من حق الطاعة أن لله علينا حقا يشمل المقطوع من أمره والمظنون والمشكوك والمتوهم ما لم نقطع بالعدم. إذا قطعنا أن المولى لا يوجد عنده شيء عند ذلك يحق لنا هذا أن نقتحم، وهذا معنى معدلية الطبع إن شاء الله سيأتي بحثها بعد ذلك. ما هذا البحث صار واضح؟ إذن في القضية الأولى ألخص البحث. في القضية الأولى وهي أن الفجية لازمة للقاطع، الجواب كلا، أن الفجية والملجدية لازمة لكون الآمر مولى. فإذا كانت من لوازم كون الآمر مولى لا بد أن نرى حدود دائرة حق المولى، هل هي واسعة أو هي ضيقة؟ والذي يدركه يقول أكل الشهيد نحن نرى أن دائرة حق المولى أوسع من المقطوع بل يشمل المظنون والمشكوك. إذن الفجية صارت لازمة للقاطع أعم من القطع والظن والاحتمال. فإذا الفجية صارت لازمة للانكشاف، فسواء كانت انكشاف 100%، انكشاف 80%، انكشاف 50%، انكشاف 20%. وهذا معنى قول الأستاذ الشهيد أن الفجية والمنجدية لازمة للانكشاف أمر الانكشاف أمر المولى، لأنها لازمة للقطع أمر المولى. وهذا معنى قوله أن الظن منجزون، أن الشك منجزون، كما أن القطع منجزون. أما الأصوليين ماذا يقولون؟ يقولون فقط أن القطع منجزون، أما الظن فليس بمنجز، أما الاحتمال فليس بمنجز. السيد الشهيد يقول لا، هذا تحديد في دائرة حق المولى. نحن نقبل أن المنجزية لازم للقطع ولكن ليس فقط بل لازم لكل انكشاف بأمر المولى. لماذا تقولون هكذا؟ لأننا لأن المنجدية هي من شؤون مولوية المولى، هو من شؤون القطع كل القطمة مائلة الشاهد على ذلك أنه لو قطعت بأمر المولى تجب طاعته لا قيمة القطع ما إلى قيمة حتى أنه نرى أنه منجد أو ليس بمنجد. الذي هو منجز ماذا؟ أن الآمر مولاه. إذا كانت المنجزية لأن الآمر مولاه إذا لابد أن نرجع إلى دائرة حق الطاعة للمولى، ومن هنا يلتزم الأستاذ الشهيد في مباحثه الأصولية أن المنجزية ملازمة لانكشاف أمر المولى. هل تعالي الانكشاف كان بدرجة اليقين؟ أي؟ أو كان بجلية الظن؟ أو أي؟ احتمال. قال ويتلخص هذا الكلام في قضيتين، الأولى أن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأن الحجية من لوازم القطع، الثاني أنها يستحيل، أي الحجية يستحيل أن تنفك عن القاطع لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. أما القضية الأولى وقد اتضح أنه ماذا؟ غير تامة. أما القضية الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها، أي قطع هذا الذي تكون المنجزية والفجية من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى أو القطع بتكليف أي آمر وشخصين؟ قطعا لا، ليس المراد هو الثاني، بل المراد ماذا؟ هو الأول. الآن نرجع هذا المولى ما هو المراد منه. قال ومن الواضح أن الجواب هو الأول، يعني القطع بتكليف المولى، لأن غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجزا على المأمور ولو قطع به المأمور. أنت تقطع بأمر صديقك ولكن إذا خالفته أنت تستحق العقوبة؟ لا. إذن فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى. هذا التصحيح الأول الذي أشرنا إليه. قلنا لقد تصححوا سؤالكم، تقولون مو تسألون أن القطع حجة أم لا، تسألون أن القطع بأمر المولى حجة أم لا. إذا صححتوا بعد حجة المولى ما إلى معنى، لأنه لا معنى لأن تسألوا أن القطع بأمر من يجب امتثاله، هل يجب امتثاله؟ قلت وأنتم قلتم يجب امتثاله، بعد لا معنى لأن تسألوا يجب امتثاله أو لا. فنحن إذن نفترض أولا أن الآمر مولى ثم نفترض القطع بصدور التكليف منه. إذن القطع لكي يكون حجة لا بد القطع بأمر من؟ بأمر المولى، بأمر من تجب حق طاعته. قال وهنا نتساءل من جديد ما معنى المولى. إذن الآن صححنا لكم السؤال، ما صححنا السؤال، الآن نسأل منكم سؤال ما معنى المولى؟ أنما تبينون أننا معنى المولى يصبح أن سؤالكم بغير معنى، لا معنى لسؤالي. وهنا نتساءل من جديد ما معنى المولى؟ والجواب أن المولى هو من له حق الطاعة. ما معنى له حق الطاعة؟ فسروه سيدنا. قال أي من يحكم العاقل بوجوب امتثاله، هذا بوجوب امتثاله بمسامحة. العقل يحكم بوجوب امتثال المولى، يحكم بوجوب امتثال أمر المولى. ما هي معنى أن نقول أن العقل يحكم بوجوب امتثال المولى؟ شو امتثال المولى؟ أمر المولى، مع أن كلمة الأمر هذا لم تأتي فلا بد أن تقدم. قال أن المولى هو من له حق الطاعة، أي من يحكم العقل بوجوب امتثاله، يعني امتثال أمر المولى، واستحقاق العقاب على مخالفته، أي مخالفة أمر المولى. وهذا يعني أن الحجية التي محصلها، إذا الآن إلى هنا نحن بينا لكم الموضوع، الموضوع ما هو؟ القطع بأمر من يجب امتثال أمره. الحجية، ما معنى الحجية؟ يعني يجب امتثال أمره ويحتحرم مخالفته أمره، ويستحق الإنسان العقوبة على مخالفة أمره. فيرجع قولكم القطع حجة إلى قولنا القطع بأمر من يجب امتثال أمره. هل يجب امتثال أمره؟ بعد هذه الجملة لا معنى لها. قال وهذا يعني أن الفجية التي محصلها كما تقدم حكم عاقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة. الحجية ماذا؟ وهذا يعني أن الحجية قد اقترفناها مسبقا، يعني في رتبة الموضوع أنتم أخذتم الحجية، فلا معالي أن تدخلوا في المحمول حجة أو ليس بحجة. كيف اقترفناها مسبقا سيدنا؟ قال بمجرد افتراض أن الآمر مولى فهي، أي الحجية تكون ماذا؟ فهي إذن من شؤون كون الآمر مولى، وليست الفجية من شؤون القاطع. إذا رجعت الفجية إلى المولى وصارت من لوازم كونه مولى. اذا لابد ان نفحص دائرة ماذا؟ دائرة المولوية حتى نرى ان الحجية مختصة بالقطع او تشمل القطع وغير القطع. الاخوة يتدبرون جيدا في المطالب لانه كل مكان ما هو وضح بهذا الشكل. قال قد افترضناها مسبقا بمجرد افتراض ان الامر مولاه فهي اي الحجية من شؤون كون الامر مولاه ومستقطنة يعني تلك الحجية مستقطنة في نفس افتراض المولوية. انت عندما فرضته مولاه يعني فرضته ماذا؟ امره حجة. بعد ما معنى لانت حجة او ليس حجة ومستقطنة في نفس افتراض المولوية. اذا نتيجة السؤال ماذا تكون؟ سؤالكم يحل الى هذا. فحينما نقول ان القطع بتكليف المولى حجة كما يقول الاصولي معناه ماذا؟ الحجة معناه يجب امتثاله عقلا. كأننا قلنا ان القطع بتكليف من يجب امتثاله يعني ماذا؟ يجب امتثاله او لا يجب. وانت قلت يجب امتثاله بعد لا معنى لان تقول يجب امتثاله مرة اخرى. هذا من قبيل زيد القائم قائمون. انت قلت قائم بعد لا معنى لان تسأل انه قائم. وهذا تكرار لما هو المفترض التي قلنا انه قضية بشرط المحمول. وهذا تكرار لما هو المفترض. اذا فلا بد ان ناخذ نفس حق الطاعه والمنجزيه المفترضه في نفس كون الامر مولى. اذا المنجزيه تكون من شؤون القاطع او من شؤون كون الامر مولى؟ من شؤون كون الامر مولى. اذا قول الاصوليين ان الحجيه من شؤون القاطع صحيح انه غلط يا سلطان؟ غلط، لان المنجزيه والحجيه من شؤون المولوية لا من شؤون القاطع. خب اذا كان الامر كذلك الان ياتي سؤال اخر. هنا قال اذا فلا بد ان ناخذ نفس حق الطاعه والمنجزيه المفترضه في نفس كون الامر مولى. عند ذلك لا بد ان نسال لنرى مدى ما للمولى من حق الطاعه ماذا؟ على عبيده. على عبيده. الاخوة اللي دارسين في الفقه العبد احكام المملوك احكام العبيد، هناك اكو بحث بان العبد يستطيع ان يكون وكيلا في غيره لغيره في ان ينشئ عقدا او لا ينشئ. لا مو باذن المولى. هذا اجاني في الشخص من الخارج وقال لي انا العبد، قال لي بانه انت الان انا لا استطيع ان اتكلم العربية، الآن اجري لي عقد النكاح بالعربية. وقال عن هذا الإنسان اللي الآن هذه المرأة مو يريد يتزوجها ما عنده ما حد يقول. يقول هذا العبد ما إلى حق يقول زوجته. ليش؟ لأنه لعل المولى ما يقبل يقول هاي الكلمات طلعت، لابد يأخذ إذن. لابد يأخذ إذن. هل نقدرها؟ هاي تحرك الشفتين بكلمتين لعل المولى ما يقبل. فلا بد تستأذن من المولى. خب هل ملكية العبد للمولى ملكية حقيقية واعتبارية من الشارع؟ فإذا كانت الملكية الاعتبارية من الشارع على حكمها، فما بالك بالملكية الحقيقية التي هي للموجودات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا يحق لي أن أتصرف في شيء من ملك الحق بلا أن أكون مأذونا له. عقد هالشكل يقول يتصرف كيف ما تشاء إلا في الموارد اللي قطعت أنه ما يقبل. هالشكل يحكم العقل؟ أم العقل يقول لا، في كل مورد لا بد أن تتوقف إلى أن يأتي المرخص والإذن منه سبحانه وتعالى. هذا الإذن هذا المرخص يسميه حكم ظاهر. في موارد الشك صاحب الحق طبعا، أنا في موارد الشك أنا أقول لك لا تعتني. عقلك شنو يقول؟ عقلك ماذا يقول؟ يقول لا اعتني به، ولكن انا صاحب الحق انا اريد اسقط حقي. اقدر لو ما اقدر ظلي انا اسقط حقي حقي. فيقول كل شيء لك طاف، فيقول كل شيء لك حلف. واضح؟ واضح دور الحكم الظاهري ما هو؟ اذا دور الحكم الظاهري ياتي يفعل ماذا؟ ليعطينا الاذن فيما حكم العقل بعدم الاذن فيه. هو صاحب الحق يستطيع ان يقول اذن ويستطيع ان يقول ماذا؟ لا اذن. وقد جاء من الشريعة انه قد اذن لكم. واضح المطلب؟ قال اذا رى مدام للمولى من حق الطاعة على المأمور، وهل للمولى حق الطاعة في كل ما يقطع به من تكاليف المولى؟ هذا النظرية الاولى. النظرية الثانية او اوسع من ذلك، يعني حق الطاعة مو مختص بما نقطع به من امر المولى، بل يشمل المقطوع والمظنونة ما لم نقطع بالعدم. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقول لا، اساسا هذه بعد هواية وضع خربان. النظرية الثالثة تقول لا، اساسا حتى كل ما نقطع به من امر المولى لا يجب امتثاله، بعض ما نقطع به من امر المولى مظنون واضح لا يجب امتثاله، مظنون مشكوك محتمل لا يجب، مقطوع يقول المقطوع نص نص، نص يجب امتثاله نص لا يجب امتثاله. لانه صارت عندنا ثلاث نظريات، نظرية واسعة، نظرية اضيق، نظرية اضيق. اذا صح التعبير اذا بدنا نسويها ثلاث دوائر، هذه الدوائر الثلاثة واحدة تكون في بطن الاخرى. الدائرة الوسيعة نظرية السيد الشهيد، الدائرة المتوسطة نظرية السيد المشهور من الاصوليين، الدائرة الضيقة نظرية البعض. قال او اوسع من ذلك بان يفترض حق الطاعة في كل ما ينكشف للمكلف من تكاليف المولى ولو بالظن او الاحتمال، مراد الاحتمال اعم من الشك والوهم المنطقي. او اضيق من ذلك، يعني اضيق من النظرية الاولى، بان يفترض حق الطاعة في بعض ما يقطع به المكلف من التكاليف خاصة. هذه اضيق الدوائر، الدائرة المتوسطة لمشهور الاصوليين، الدائرة الواسعة لمن؟ الاستاذ الشهيد. وهكذا يبدو. هذا الجواب عن السؤال او القضية الاولى التي قالت ان الحجية لازم للقاطع. الجواب ماذا؟ ان الحجية لازم للانكشاف لا للقاطع. لماذا؟ لان الحجية من شؤون كون الامر مولاه لا من شؤون القطع بما هو قطعون. وهكذا يبدو ان البحث في حقيقته بحث عن حدود مولوية المولى، وما نؤمن به نحن له اي للمولى مسبقا من حق الطاعة مرتبط بها. خذ هذا البحث، منه يبحث؟ اصولي يبحث هذا البحث؟ لا. فقيه يبحث؟ لا. علم الكلام يبحث. اللي ما وارد في علم الكلام الا حق يدخل في علم الاصول. هتشوفون اذا واحد ما يعرف علم كلام زين وين يبتلي؟ وين يبتلي في علم الاصول؟ يقول الله معنا. هذا من شاء وين؟ من شاء الضعف في علم الكلام، من شاء الضعف في المباحث العقلية. لو المباحث العقلية والفلسفية التامة هناك ما كان يبتلي بعض بهذه النظرية، وهو ان الله ليس له عليه حق الا بما نقطع به. لو كنا قد حققنا هذه المسألة في الرتبة السابقة في علم الكلام وفي الفلسفة الآن كانت المسألة واضحة في علم الأصول، ولكن حيث أننا هناك لم نحققها ولسنا من أهلها، هنا ابتلينا ماذا هنا؟ أن ضيعنا حق المولى سبحانه وتعالى. هذاك أي حق وأي مولى؟ أي حق وأي مولى؟ لأنه إذا كان أكو تقصير في المقدمات يوم القيامة مؤاخذين أو مو مؤاخذين. تشوفوا شلون مؤاخذة هذه اللي هي من المقصر الطالب لحقه منه، مرة الطالب لحقه زيد عمرو باكر، مرة الطالب لحقه هو الله فخصيمه هو الله يصل يوم القيامة. يقول أنت شلون تقول يوم القيامة في الدنيا عاشت؟ أنت رحت ما حققت؟ حققت أم أنه إجت في علم الأصول قلدت ومشيت؟ ومن هنا يتضح أن فقها وأصول بلا كلام وفلسفة، إذا يريد الإنسان حقيقة الفقه والأصول لابد أن ينتهي ماذا؟ من الكلام والفلسفة، لابد أن يصحح العقائد هناك. فعلى الأول يعني على الدائرة المتوسطة تكون المنجزية ثابتة في حالات القطع خاصة، وعلى الثاني يعني على الدائرة الكبيرة تكون المنجزية ثابتة في كل حالات القطع والظن والاحتمال. وعلى الثالث يعني الدائرة الضيقة تكون المنجزية ثابتة في بعض حالات القطع. سيدنا ما هو مختاركم في هذه النظريات الثلاث؟ قال والذي ندركه بعقولنا أن مولانا سبحانه وتعالى له حق الطاعة في كل ما ينكشف لنا من تكاليفه سواء انكشف بالقاطع أو انكشف بالظن أو انكشف بالاحتمال. إذا المنجزية لازم للقاطع لازم للانتشار للانكشاف، ولكن لا مطلق الانتشاف، انكشاف أمر المولى. قال في كل ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو الظن أو الاحتمال أو بالاحتمال ما لم يرخص. هذا الذي قلنا، هذه ما لم يرخص قيد للظن والاحتمال مو للجميع. حتى لماذا أقول ذلك؟ إن شاء الله بيانه سيأتي. يعني المولى يستطيع أن يرخصني فيما ظننت بأوامره فيما احتملت من أوامره، أما لو قطعت بأوامره أم يستطيع أن يرخصني أو لا يستطيع؟ وأنتم بوجدانكم، أنا إذا إلي حق عليكم أنا ما أستطيع أن أقول أسقط حقي، أستطيع أو لا أستطيع؟ تعزيز لا يستطيع. شوية تأملوا بليه. وهذا الذي تقول في القضية الثانية اللي قيمتها من اللحظة، من قال أكو ملازمة؟ قلنا أكو ملازمة بين الحجية وبين ماذا؟ وبين حق الطاعة، بين كون الآمر مولى. حتى صاحب الأمر هو صاحب الحق يقول لا أريد منك، نقول لا ما تقدر إلا لابد تريد مني. هم يصير هذا معنى هذا يصير شو التفتوا للمطلب، شو يدققوا على مطلب الأصولي التي سيرجع له الآن أنه لازم ذاتي. كيف أن اللوازم الذاتية يستحيل أن تنفك عن ملزومها ولا يستطيع حتى المولى أن يفكك؟ لابد أن يكون هالشكل. يعني صاحب الحق يقول بابا أنا ما أريد الحق، العقل فيه يقول له لما تقدر ما تريد الحق، لابد تريد الحق. هالشكل هو هالشكل واقع عنده وجدانكم، هالشكل المطلب ومو هالشكل. إذا أكو ملازمة ذاتية بين القطع وبين التدبير وما أكو ملازمة ذاتية؟ شوفوا، أريد من الإخوة جملة محترمة أطلع من البحث، أريد من الإخوة يفهمون المطالب مو يحفظون، يحفظ يفهم شيء المحتوى شنو هو، لأنه ما يقدر يعبر حق الطاعة ما يقدر يعبر، بس المطلب هو عظمة أو مو عظمة؟ المطلب هذاك مهم. ثم لعلك تجد أنت في الامتحان وعبارة الكتاب بكاملها تنزلها إلي، بس أنا أسألك بس سؤال تبقى مجد المطلب. أريد المطالب تنفتح هكذا تغضم، وإذا ما هضمت الإخوة يجون يسألون ويأكدون، وإلا إذا هذا الأساس منا وعيس أطلع إنه كل بحثكم كل أمركم راح يضيع أنتم. ليش؟ لأنه أنت الأساس ما فاهمي، فتضطر هذا اللي تكرر أنت ما تدري شنو إنه. فلهذا مصير محقق مصير مشهد. لهذا بعد 10 سنوات تفتح بحث الخارج الشوفة يقولوا حق الطاعة والقطع لا يمكن أن يرخص فيه، الظن أن يرخص فيه. أنت ليش ما تدري؟ أنت بتقول القطع لا يرخص فيه، الظن أن يرخص فيه، وتخجل همتين بعد 10 سنوات دارة علم أصول تجي تسأل ابتدائيات مع المعالم وعلى طاولة وعلى قتاني، وبعد تخجل أخر 10 سنوات تدري أنا أود تدرس بحث الخارج. هذه المشكلة أنت ما تفهم، بقلت من الدرس هم كنت غلط من أنا. كما هو متعارف حتى اللي حاضرين هالدروس عند غير بعض الاساتذه الاخرين يشوفون بعض المطالب انه مو بشكل موضح، ثم يقول غلط مو بشكل موضح، فقط عبارات الكتاب اي متكرره، عبارات الكتاب مكرره. اذا قوله ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع او الظن او بالاحتمال، هذه ما لم يرخص. بعد ذلك سيتضح أن الترخيص ممكن في الظن والاحتمال وغير ممكن في القطع. ليس غير ممكن في القطع؟ لأنه أكو ملازمة ذاتية. لا، إن شاء الله في الحلقة الثالثة هناك أجيب على هذا السؤال. في الحلقة الثالثة أقول ممكن ولا ممكن ولا يتجمع بين النقيضين. ممكن لانه لا بين دونكم بابا صاحب الحق. انا اقول حقي ما اريد. انا مو حقي وما اريد حقي. عقلي يقول لي بانه لا الا لابد تريد حقك. ما يقول هالشكل. اذا ممكن حتى فيما يقطع به ماذا؟ ان يرخص صاحب الحق. وغيره ممكن. لماذا؟ لانه حتى لو رخص لا يستطيع ان يبلغني، لا يصل اليه. قلت لماذا لا يصل اليه؟ بيانه ان شاء الله قلت في الحلقه الثانيه. وهذا يعني ان المنجزية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع كما تقول القضية الاولى، بل المنجزية ثابتة للقطع بما هو انكشاف لامر المولى، سواء كان انكشافا 100% او انكشافا ظنيا او احتماليا، وان كل انكشاف منجز مهما كانت درجة ذلك الانكشاف، ما لم يفرض ترخيص الشارعي نفسه في عدم الاهتمام في ذلك الانتشار. طبعا احنا قبل نتكلم الان قبل الدخول في الانتشار نتكلم حكم العقل ماذا يقول. عقل يقول تهتم او لا تهتم. اصولي المشهور ماذا يقول؟ يقول فيما لم تقطع به لا تهتم. قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول لا تهتم، تهتم هنا حق حتى ما لم تقطع به، حتى لو كان كنت ضامنا، كنت شاكا، كنت محتملا، كنت متوهما، اهتم به، لا يمكنك ان تتجاوز. الا اذا جاءك من صاحب الشخص، صاحب الحق قال لك لا، انا لا اريد منك. قال نعم، كلما كان الانكشاف بدرجة اكبر، كانت الادانة وقبح المخالفة اشد. هذه مطلب بعد، هذه مثلا وجدانية. انت اذا قطعت بامر المولى وخالفته، هذه القبح اكبر. إذا ظننت وخالفته طب شوي أضعف. إذا احتملت وخالفته بعد تصير أضعف. هذا أمر وجداني بعد. فالقطع بالتقليد يستتبع لا محالة مرتبة أشد من التنجز والإدانة، لأنه يعني القطع لأنه المرتبة العليا من الانكشاف، وكلما نقصت درجة الانكشاف نقصت درجة الإدانة والمسؤولية. هذا تمام الكلام في القضية الأولى، وهي ان الحجية من لوازم القطع او ليس من اللوازم. قلنا ان الحجية من لوازم انكشاف امر المولى مطلق الانكشاف، اعم من ان يكون قطعا ظنا احتمالا. اما القضية الثانية فستأتي والحمد لله.